حديث معاذ يستدل بعض الطائف تقول أن حديث معاذ يعني قد يحتمل من مفهومه أن يكون هناك بعض الصحابة لم يبلغوا بعض الشرائع والصفات، فيقول يعني ينسب إلى أنس بن مالك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خص أنس بن مالك ببعض الأحاديث، والأحاديث موجودة الآن ولكن غير مكتوبة في الصحاح، يعني موجودة عند ناس مخصصين يعتبرون من المشايخ. كيف؟ يعني عنده أحاديث يقولون حدثنا يعني غير موجودة في كتب الصحاح أو مكتوبة، إنما حدثنا عنه يعني بالسند إلى أنس بن مالك، يعني عند بعض المشايخ الصوفية الظاهرية. الحديث التي عندنا نقلت عن أنس بن مالك ولم ينشرها. طريق من؟ بطرق أسانيد سقاهم. هذا من جنس الرافضة، عندهم أسانيد خاصة بهم يقولون هذا عندهم الكافي أصح من البخاري، غير مقبولة. يعني قد يكون أنس بن مالك يعني بلغ، نقول هذا إذا كان معاذ بن جبل بلغ هذا الحديث، وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه، مع أن الرسول قال لا تبلغ الناس. أبو هريرة بعد أن رده عمر ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له عمر ما أراد، قال أو كذلك ووافق على هذا. نعم، أقول إذا كان الصحابة إلى هذا الحد يبلغون، كيف يقال إن عندهم حديث ما بلغوا؟ قال يعني خصوا ناس والناس يعني في أشياء كثيرة يهد. قول لعبد بن عباس وهو رديف، يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ لا يحفظك، وقول لمعاذ ألا أدلك على عمل، لما سأله عمل يدخله الجنة ويبعده من النار، أشياء كثيرة. رسول يخاطب واحد ولكن خطابه للواحد خطابه للأمة جميعا.